شهر ذو القعدة، وهو شهر حرام، فهذا معنى الشهر الحرام بالشهر الحرام. وهذا فيه كما أشار الشيخ تطيب لقلوب الصحابة رضي الله عنهم، حيث صدوا في العام الأول عن نسكهم، فمكنهم الله عز وجل من قضاء نسكهم في الشهر الحرام نفسه الذي صدوا عن النسك فيه من السنة القابلة. ثم إن الشيخ رحمه الله ذكر احتمالا آخر، وهو القول الآخر في تفسيرها، وهو أن المعنى أن هؤلاء المشركين إن قاتلوكم في الشهر الحرام، إن قاتلتموهم أنتم في الشهر الحرام، فهم قد قاتلوكم وبدأوكم بالمقاتلة في الشهر الحرام، فهم الذين ابتدأوا بهتك الحرمة، فليس عليكم حرج في مقابلتهم بمثل فعلهم. الشهر الحرام بالشهر الحرام، قتالكم لهم في الشهر الحرام مقابل قتالهم إياكم في الشهر الحرام، هذا هو المعنى الثاني. وبناء على هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله يكون العبارة التي بعدها، وهي قوله جل وعلا والحرمات قصاص، من باب عطف العام على الخاص، لأن قوله والحرمات يشمل الحرمات كلها، حرمة الشهر الحرام، حرمة المكان الحرام وغيرها من الحرمات، فيكون هذا من قبيل عطف العام على الخاص، بمعنى أن كل شيء يحترم من شهر حرام أو بلد حرام أو إحرام أو ما هو أعم من ذلك من جميع ما أمر الشرع باحترامه، فمن تجرأ عليه فهتك حرمته فإنه يقتص منه بمثل ما فعل وتسقط حرمته لكونه ابتدأ بالاعتداء. فهذا معنى الحرمات قصاص. ثم مثل الشيخ لذلك قال فمن قاتل في الشهر الحرام قتل فيه، ومن هتك حرمة البلد الحرام بفعل جريمة أخذ منه الحد، ومن قتل مكافئا له قتل به، وهكذا فيما شرعه الله عز وجل من القصاص ونحو ذلك هو من هذا القبيل. ثم تناول رحمه الله مسألة حيث قال ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ هذه المسألة تسمى عند الفقهاء مسألة الظفر، يسمونها مسألة الظفر، وهي مسألة ما إذا كان لك حق على شخص قد ظلمك فيه وتمكنت من أخذ حقك من غير قضاء، وإنما تمكنت خلسة من أخذ حقك، فهل لك أن تأخذ حقك أو ليس لك ذلك؟ هذه تسمى مسألة الظفر. الشيخ رحمه الله أشار إلى أن فيها خلافا على ثلاثة أقوال: قول بالجواز أنه يجوز أن تأخذ بقدر حقك من غير زيادة، وقول بالتحريم أنه لا يجوز لك أن تأخذ شيئا وإنما تطالب به عن طريق الطرق الشرعية، عن طريق القضاء أو غيره. القول الثالث وهو التفصيل، وهو الذي ارتضاه الشيخ رحمه الله ورجحه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله في ذلك والراجح أنه إن كان سبب الحق ظاهرا كالضيف إذا لم يقره غيره، والزوجة والقريب إذا امتنع من تجب عليه النفقة من الإنفاق عليه، فإنه يجوز أخذ حقه من ماله، وإن كان خفيا كمن جحد دين غيره أو خانه في وديعة أو سرق منه ونحو ذلك فإنه لا يجوز. إذن هذا هو القول الذي رجحه الشيخ رحمه الله، ورجحه قبله شيخ الإسلام تيمية. يفصلون يقولون هناك حالتان: الحالة الأولى أن يكون سبب الحق ظاهرا، بمعنى أنه لا يحتاج إلى إثبات، ومن رآك تأخذ حقك لم ينسبك إلى خيانة، لأن سبب الحق ظاهر. ومثال ذلك أخذ الزوجة من مال زوجها نفقتها، قدر نفقتها أو قدر نفقة أولادها. ولهذا لما جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناحا آخذ من ماله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذا الحديث استدل به الفقهاء على جواز الأخذ في هذه الحالة، وهي حالة ما إذا كان سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات. فالزوجية سبب ظاهر، ووجوب نفقة الزوجة على زوجها أمر بين لا يحتاج إلى إثبات، فلا تنسب الزوجة حينئذ إلى خيانة. وهكذا الضيف إذا لم يقره من وجبت عليه ضيافته بالشروط الشرعية لإكرام الضيف التي ذكرها الفقهاء، فقد جاء أيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإذن للضيف أن يأخذ من مضيفه إذا امتنع عن ضيافته بقدر حقه. وهذا أيضا من قبيل سبب الاستحقاق الظاهر. أما الحالة الثانية وهي ما إذا كان سبب الحق خفيا يحتاج إلى إثبات، كمن لك عليه دين فجحده فتمكنت من أخذ شيء من ماله، مثل بعض العمالة أحيانا يكون كفيلهم ما يعطيهم الرواتب أحيانا أو يمنع عنهم الرواتب، وهم يشتغلون في أعماله ويتمكنون من أخذ بعض الأموال خيسة. هذا لا يجوز أن يأخذ الشخص من ذلك المال ولو قال آخذ بقدر حقي. واستدل الفقهاء على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولأنه في هذه الحالة ينسب إلى خيانة، فلو أن صاحب العمل في مثالنا السابق علم به وأثبت عليه لربما تضرر وحبس وأوذي، ولهذا يمنع من ذلك، وإنما يطالب بحقه عن طريق الطرق الشرعية قضاء أو مطالبة أو غير ذلك من الطرق الشرعية. ثم قال ربنا جل وعلا: ليست المسألة، المسألة بالحقوق عموما، في الحقوق عموما إذا تمكن من أخذ حقه. لا لا لا، الكلام هنا في القضايا المالية، الكلام هنا في القضايا المالية. وأما مسألة القصاص أو غيرها فهذه موكولة إلى القضاء الشرعي، وإلا لو فتح باب أخذ المقاصة من الشخص بنفسه لأدى ذلك إلى مفاسد عظيمة واختلال في الأمن. لكن صاحب الحق له حق شرعا، والذي يحكم بحقه هو القضاء الشرعي. ولهذا قال الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فولي المقتول له سلطان بالشرع، لكن هذا السلطان قد تحمل ولي الدم الحمية والعصبية على قاتل وليه على أن يعتدي عليه بأكثر مما اعتدى، أو يقتل غير القاتل مثلا. ولهذا قال الله عز وجل: فلا يسرف في القتل. وهذا دور الحاكم، فالحاكم يمنع الإسراف في القتل. ولهذا قال الفقهاء: إن القصاص يقام بحكم قضائي. وقالوا أيضا إنه يجب حضور الإمام أو نائبه تنفيذ القصاص إذا كان الذي ينفذه هو صاحب الحق، من أجل أن يمنعه من تجاوز حقه. قال جل وعلا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. بيّن الشيخ رحمه الله أن هذا الجزء من الآية تفسير لصفة المقاصة، لأن القصاص كما يقول أهل اللغة أصله هو تتبع الأثر، ولهذا يقول قص فلان، يعني تتبع أثره. ولهذا فإن القصاص يعتمد المماثلة. ولهذا قال الله عز وجل بعد أن بين مشروعية القصاص في الحرمات والحرمات قصاص، قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بمعنى أن القصاص يقتضي المثلية من غير زيادة. فلا يجوز لمن اعتدي عليه أن يقتص بما هو زائد، وهذا لأن النفوس كما ذكر الشيخ قد لا تقف عند حدها إذا رخص لها في الأخذ بحقها. فجاء الشرع بالعدل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقول سبحانه: فاعتدوا عليه، هذا قصاص في الواقع وليس اعتداء، لكن العلماء يقولون إن هذا لما كان سببه اعتداء سماه الله عز وجل اعتداء، وهذا يسمى عند العلماء المشاكلة اللفظية، مثل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن ظلمك فأخذ فشتمك مثلا فرد عليه بمثل ما شتمك، ولا تشتم أبويه أو أقاربه. ومن ضربك فلك أن تضربه بقدر ما ضربك. وهكذا، هذا هو القصاص المشروع. ثم إن الله عز وجل ختم الآية بقوله سبحانه: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. والتقوى هي الوقوف عند حدوده وحرماته، ومناسبتها في هذا السياق ظاهرة، فإن ذلك الشخص المعتدى عليه شرع له أن يقتص ممن اعتدى عليه، لكن عليه في قصاصه أن يكون متقيا لله عز وجل، فلا يتجاوز حقه المشروع إلى ظلم من اعتدى عليه.

قول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة في صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: نزلت في النفقة. وجاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ما يعد تفسيرا للإجمال الذي جاء في حديث حذيفة السابق وفي حديث أبي أيوب أنها نزلت في الأنصار لما أعز الله الإسلام، قالوا: لو أن أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الغزو في سبيل الله. وحديث أبي أيوب رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح. ومن هنا نعلم أن من أول ما يدخل في عموم الآية ما جاء في سبب نزولها، فقول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله، من أول ما يدخل فيه الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، كما دل على ذلك سبب النزول السابق. وإن كان سبيل الله عز وجل كما ذكر الشيخ من حيث اللفظ عاما يشمل الجهاد في سبيل الله ويشمل كل طرق الخير، لكن الجهاد في سبيل الله هو من أول ما يدخل، لأن سبب النزول دل على دخوله. والفقهاء أو المفسرون يقولون إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولهذا قال الشيخ رحمه الله في تفسير سبيل الله، قال: وهي كل طرق الخير، من صدقة على مسكين أو قريب أو إنفاق على من تجب مؤنته، وأعظم ذلك وأول ما يدخل فيه الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، وهو الذي جاء فيه سبب النزول كما تقدم. فالجهاد كما قال الشيخ لا يقوم إلا على ساق النفقة، وفي ترك الإنفاق في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله إضعاف للجهاد، وضعف الجهاد في الأمة سبب في تسلط الأعداء وتجرؤهم على الأمة، وهذا سبب في هلكة الأمة. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فمن أول ما يدخل في دلالة هذه الآية أن ترك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله يضعف الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام والذي هو قوة الأمة وهيبتها أمام الأمم، فإذا ضعف الجهاد تسلط الأعداء على هلكة الأمة، فكان عدم الإنفاق في الجهاد وعدم البذل فيه سببا في الهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله أنه بناء على ذلك قال: في ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد وتسليط للأعداء، فيكون قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كالتعليل لذلك. ولكن نعود إلى القاعدة المتقدمة، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلفظ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وإن كان سبب النزول وما سبقه يدل على هذا المعنى وهو داخل بلا إشكال، فإن اللفظ أعم من ذلك. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك أن الإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين، وهذا بيان لما دل عليه عموم اللفظ. هذان الأمران هما كما ذكر الشيخ. الأمر الأول طبعا من حيث العموم: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة هي سبب الهلاك، يعني ما يهلككم حسا أو معنى. الشيخ رحمه الله ذكر أنه يدخل في ذلك بحسب المعنى العام أمران: الأمر الأول ترك ما أمر به العبد إذا كان تركه موجبا لهلاك البدن أو الروح. الأمر الثاني فعل ما هو سبب موصل إلى تلف البدن أو الروح. ومن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله وترك الإنفاق فيه على ما تقدم في بيان سبب النزول. ومن ذلك ما يذكره العلماء رحمه الله، والشيخ ذكر أمثلة على ذلك، كمن يلقي بنفسه مثلا في محل مسبعة، يعني محل سباع مفترسة، أو يصعد بنيانا خطرا كما يفعل بعض الناس بعض الألعاب الخطرة التي تؤدي إلى الهلاك، هذا لا يجوز، لأن هذا إلقاء باليد إلى التهلكة، وإن كانوا يتفاخرون بذلك فهذا أمر محرم لا يجوز. فتعريض النفس لما فيه خطر من غير مصلحة راجحة كالجهاد مثلا، هذا لا شك أنه من إلقاء اليد إلى التهلكة. وكذلك صعود شجر مهلك أو الانغماس في بحار مهلكة أو ما أشبه ذلك، كل هذا يدخل في عموم الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا كله من الإلقاء باليد إلى التهلكة حسا. الشيخ رحمه الله بيّن أن هناك نوع آخر من الإلقاء باليد إلى التهلكة، وهو الإلقاء باليد إلى التهلكة معنا، وهو ما يهلك الدين وما يفسد القلب من المعاصي والذنوب، فإن هذا داخل أيضا في عموم قوله سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وترك الفرائض، هذا كله من إلقاء اليد بالتهلكة على المعنى العام. ثم إن الله عز وجل بعد أن خصص ذكر عموما يشمل ما سبق وغيره، فإذا كان الإنفاق في سبيل الله هو نوع من أنواع الإحسان، فإن المؤمن مأمور بالإحسان بمعناه العام: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بهذا ختمت الآية، وهو تعميم بعد تخصيص. والإحسان أيها الإخوة يشمل نوعين من الإحسان: النوع الأول الإحسان في معاملة العبد لربه، وهذا هو الإحسان في عبادة الله، وهو الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل لما سأله عن الإحسان ماذا قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان في عبادة الله عز وجل ومع الله. النوع الثاني الإحسان مع الناس، وهذا باب واسع يدخل فيه الإنفاق المنصوص عليه سابقا في الآية، ويدخل فيه غيره مما مثل الشيخ رحمه الله لبعضه كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشفاعات للناس وتعليم العلم النافع وقضاء حوائج الناس وتفريج كرباتهم وتشييع جنائزهم وإرشاد ضالهم وعيادة مريضهم، كل ذلك من الإحسان إلى الناس، والله عز وجل يحب المحسنين. إن أعظم مكافأة يكافئ الله بها عباده المحسنين أنه جل وعلا يحبهم، وهذه منزلة عظيمة، أن يصل العبد إلى درجة يحبه الله عز وجل. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، انظروا إلى الثمرات العظيمة، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ثمرات عظيمة وأجور كبيرة أن يكون الله عز وجل معك بتأييده وبنصره، وأن يوفقك في سمعك وبصرك وجوارحك إلى ما يحب ويرضى، وأن يجيب دعاءك ويعيذك إذا استعذت به، ويكون لك حظوة عنده جل وعلا. طريقك إلى ذلك هو الإحسان، فلا تدع باب إحسان يفتح لك إلا واطرقه وادخل فيه، وليكن لك نصيب منه. عسى الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المحسنين. اللهم آمين. أحسن الله. ما قال الله جل جلاله أو قال الإمام بن سعدي قبل ذلك: ولما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام والجهاد ذكر أحكام الحج فقال: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال الإمام السعدي رحمه الله: يستدل بقوله وأتم الحج والعمرة على أمور، أحدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما، الثاني وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم، الثالث أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة، الرابع أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كان نفلا، الخامس الأمر بإتقانهما وإحسانهما وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما، السادس فيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى، السابع أنه لا يخرج المحرم بهما شيئا من الأشياء حتى يكملهما إلا بما استثناه الله وهو الحصر، فلهذا قال: فإن أحصرتم، أي يظهرنا لا يخرج المحرم منهما. أحسن. فالسابع أنه لا يخرج المحرم به منهما

الأمر بإتمام الحج والعمرة، الأمر الثاني حكم الإحصار، الأمر الثالث محظور الحلق وفديته، الأمر الرابع التمتع وهديه وبدله وشرطه. فأما الأمر الأول فقد تضمنه قول الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. أمر الله عز وجل بإتمام الحج والعمرة له وحده سبحانه. وقد ذكر الشيخ رحمه الله جملة من المسائل استدل بهذا الجزء من الآية عليها. من هذه المسائل وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما. فأما وجوب الحج فهو إجماع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وأما وجوب العمرة ففيه خلاف، والقائلون بوجوب العمرة من أدلتهم هذه الآية، وإن كان نوقش الاستدلال بها بأن الأمر في الآية بإتمام الحج والعمرة يعني بعد الشروع فيهما، وهذا أمر متفق عليه عند الجميع أن من شرع في عمرة لزمه إتمامها، مع اختلافهم في أصل العمرة هل هي واجبة أو لا. فهذا مما نوقش به هذا الاستدلال. الفائدة الثانية وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما. فمما يتضمنه قوله سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله، أن يأتي الحاج أو المعتمر في عمرته وحجته بما يلزم في نسكه من أركان وواجبات. الثالث قال فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة، وقد ذكرت قبل قليل وجه استدلاله. الرابع أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كان نفلا، وهذا هو ظاهر السياق الذي حمله عليه كثير من أهل العلم والمفسرون، لأن الله عز وجل هنا أمر بالإتمام، فهذا يفيدنا أن الحج والعمرة ولو كان نفلا، بمعنى أن الشخص قد أدى فريضته حجا أو عمرة، إذا شرع فيهما لزمه إتمامهما وليس له الخروج منهما. ويؤيد ذلك قوله سبحانه بعده: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ومعنى أحصرتم كما سيأتي يعني منعتم من الإتمام، فهذا يدل على أن الأمر الأول هو أمر بالإتمام بعد الشروع، جاء بعده بيان ما إذا حصل مانع من الإتمام بعد الشروع وهو الإحصار. ثم ذكر الشيخ رحمه الله فائدة خامسة، وهي الأمر بإتقانهما وإحسانهما، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم فيهما. ولهذا قال بعض أهل العلم إن قوله وأتم قدر منه للوجوب وقدر منه للاستحباب، فهذا القدر وهو الإتقان والإحسان والإتيان بالسنن والفضائل في الحج داخل في عموم الآية، لكن على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. ثم الأمر العظيم الذي ختم به الشيخ والذي يستنبط من قول الله جل وعلا: لله، وهو ماذا؟ نعم، وجوب إخلاصهما لله، لأن الحج والعمرة عملان ظاهران لا يمكن إخفاؤهما، والعمل الظاهر الذي لا يمكن إخفاؤه تدخله نوازع الرياء والسمعة وطلب محمدة الخلق، فينبغي للحاج أو المعتمر أن يحرص على تصفية نيته، فيجعل حجه وعمرته خالصة لوجه ربه، ولهذا كان من التلبية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وأول ما يقوله الحاج أو المعتمر: لبيك لا شريك لك لبيك. وهذا تذكير بمعنى الإخلاص لله عز وجل في هذا النسك. ثم بين جل وعلا المسألة الثانية، وهي مسألة حكم الإحصار، فقال جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أحصرتم يعني منعتم من إكمال النسك، وقد يكون المنع من الوصول إلى البيت، لأن المنع من الوصول إلى البيت يمنع من إكمال النسك من الطواف ونحوه. قال جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. مسألة الإحصار الشيخ رحمه الله تناول فيها مسائل. المسألة الأولى: بماذا يحصل الإحصار؟ قال الشيخ رحمه الله: بمرض أو ضلالة أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو البنى. إذن الشيخ رحمه الله يقرر أن الحصر عام، لأن بعض العلماء حصروا الإحصار في المنع بعدو، وقالوا إن المنع بمرض ليس إحصارا. الشيخ رحمه الله يقرر المعنى العام، وهو أن الإحصار كما يكون بالعدو يكون بالمرض، وقد يكون بأن يضل الطريق يعني يتوه فلا يصل إلى البلد الحرام. فكل مانع منع الشخص من إكمال نسكه بعد أن أحرم به فهو إحصار بهذا المعنى العام. ما الواجب على المحصر حيث لم يتمكن من إتمام نسكه؟ قال الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فمن رحمة الله عز وجل وفضله على عباده أن وسع عليهم، فهؤلاء الذين أحصروا ومنعوا من إتمام نسكهم بسبب من الأسباب جاءت الرخصة لهم بأن يهدوا هديا ويتحللوا من إحرامهم ويخرجوا من النسك. قوله سبحانه: فما استيسر من الهدي، قال الشيخ: فاذبحوا ما استيسر من الهدي. وقوله سبحانه ما استيسر يفيد أنه يجزئ فيما يذبحه المحصر أقل ما يجزئ في الهدي، لأن الهدي قد يكون بدنة يعني ناقة، وقد يكون بقرة، وقد يكون شاة، وقد يكون سبع بدنة أو سبع بقرة. قوله ما استيسر يفيد أن المحصر إذا أهدى ولو أقل ما يجزئ فإن ذلك مجزئ في حقه. ولهذا الشيخ قال: سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصر ويحلق ويحل من إحرامه. فإذا ذبح وحلق فإنه يحل من إحرامه بسبب الحصر. وبين الشيخ رحمه الله أن من الفوائد المتعلقة بذلك أنه تقدم أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيهما، وبالتالي فإنه لا يخرج الشخص منهما قبل إتمام نسكهما إلا في حال الإحصار، أو في حال ما إذا عرض له عذر وقد اشترط فقال عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ففي هاتين الحالتين يمكن للحاج أو المعتمر الذي دخل في إحرام ولم يكمل نسكه أن يحل. وأما ما سوى ذلك فإن النسك لا يرتفض بالرفض. يعني بعض الناس يدخل في الحج مثلا فيأتي ويجد الحرم زحمة، وهذه سئلنا عنها سنين، ناس فيقول بطلنا الإحرام، يفسخ الإحرام ويرجع، ما يجوز، وأنت باق على إحرامك. ولهذا أجمع اتفق الفقهاء على أن الحج لا يرتفض بالرفض، بمعنى أنك تنوي أنك خرجت ما تخرج، أنت باق على إحرامك، يلزمك ما يلزم المحرم ويلزمك الإتمام، إلا في الحالتين المتقدمتين أو إذا أتممت نسكك فحينئذ تحل الحل المشروع. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن المحصر إذا لم يجد هديا فإنه يصوم بدله 10 أيام كما هو الشأن في المتمتع، وشرعية البدل في حال الإحصار هذه محل خلاف بين الفقهاء. أما بالنسبة للتمتع فهذا منصوص القرآن كما في الآية، فالمتمتع إذا لم يجد هديا يصوم 10 أيام بنص القرآن وإجماع العلماء. أما المحصر فلم يذكر الله في حقه في هذه الآية صوما عند عدم الهدي، ومن هنا وقع الخلاف بين الفقهاء هل يقاس على التمتع أو لا. الشيخ رحمه الله قرر أنه يقاس على التمتع، فيجب عليه أن يصوم 10 أيام ثم يحل، وتكون هذه 10 بدل الهدي. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى بيان ما تضمنه أو تضمنته الآية من موضوع محظور الحلق وفديته، فقال جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهذا محظور من محظورات الإحرام وهو حلق الرأس، والنهي للتحريم. ولهذا قرر الفقهاء أن حلق الشعر من الرأس أو من سائر البدن قياسا على الرأس بجامع علة الترفه، كل ذلك محظور من محظورات الإحرام، يحظر على المحرم من حين إحرامه إلى أن يتحلل التحلل الأول. وقد قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ما معنى قوله حتى يبلغ الهدي محله؟ الشيخ رحمه الله قال: وهو يوم النحر، والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية. حتى يبلغ الهدي محله، المحل يطلق على زمن ذبح الهدي ويطلق على مكان ذبح الهدي، وهذه الآية كما ذكر شيخ الإسلام تيمية عامة في هدي المحصر وغيره لعموم لفظها، لأن الآية جاءت بعد ذكر الإحصار، فهل المراد بها المحصر فقط؟ نقول لا، المحصر داخل في عمومها، لكنها أيضا عامة حتى في حق غير المحصر. وبيان ذلك أنه بالنسبة للمحصر ليس له أن يحلق رأسه حتى يذبح الهدي في محل إحصاره وهو موضع إحصاره، فالمحصر يذبح الهدي كما قال الفقهاء في محل إحصاره، فلا يلزمه أن يذبحه في الحرم، لأنه قد يحصر خارج حدود الحرم، بينما سائر أنواع الهدي لا بد أن تكون في الحرم من حيث الأصل. هدي المحصر حيث أحصر في المكان الذي أحصر فيه، وهذا معنى قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله بالنسبة للمحصر. أما بالنسبة لغير المحصر فإنه أيضا منهي عن حلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر، وهو يوم التحلل الأول من مناسك الحج. فإذا رمى جمرة العقبة حلق أو قصر وجاز له محظورات الإحرام. في قوله سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله، يعني نصل إلى يوم النحر. وليس المراد أن يذبح الهدي بالفعل، ولهذا قرر الفقهاء أنه يجوز الحلق قبل النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل أن ينحر فقال افعل ولا حرج، لكن الأفضل والسنة أن يكون الحلق بعد النحر. ولا ينافي ذلك بلوغ الهدي محله، لأن قلنا أن بلوغ الهدي محله يحصل بيوم النحر، بيوم النحر الذي هو يوم التحلل، بذلك حصل بلوغ الهدي محله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن من دلالات هذه الآية أن المتمتع، مسألة إذا تساق المتمتع الهدي فإنه يطوف ويسعى للعمرة ولا يتحلل، لأنه قد ساق الهدي، بل يبقى على إحرامه حتى يذبح الهدي يوم النحر فيتحلل من العمرة والحج معا. هذا بالنسبة للمتمتع إذا ساق الهدي ويبقى على تمتعه، لا نقول إنه قارن، يبقى على تمتعه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة التالية، أو مسألة فدية المحظور وهو الحلق، تفسيرا لقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبين أن الآية الكريمة دلت على أن من كان معذورا لمرض كقمل أو مرض في رأسه يحتاج معه إلى الحلق فإنه يجوز له أن يحلق. وتقدير الآية كما ذكر المفسرون: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق، فعليه فدية. وسمى الله عز وجل ما يدفعه المحرم الحالق فدية، لأنه يفتي به نفسه من العذاب، وهذا يبين لنا خطورة ارتكاب محظورات الإحرام وأنها موجبات للعذاب. فيحتاج من يرتكب محظور من محظورات الإحرام إلى أن يفتي نفسه من عذاب الله عز وجل، ولهذا قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الله عز وجل ذكر الصيام ثم الصدقة ثم النسك. النبي صلى الله عليه وسلم لما كعب بن حجرة رضي الله عنه كما في الصحيحين حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كعب: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الجهد أو المرض بلغ بك ما أرى، هل تجد شات؟ فقلت: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. نلحظ أنه في الآية بدأ الله عز وجل بالصيام ثم الصدقة ثم النسك، فبدأ بالأيسر في حق غالب الناس ثم الأيسر، بينما في الحديث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأفضل فالأفضل وهو النسك. يقول ابن كثير رحمه الله: لما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا أرشده إلى الأفضل فالأفضل، فهذا له وجه وذاك له وجه آخر. قال جل وعلا: فإذا أمنتم، يعني قدرتم على البيت من غير مانع من عدو أو غيره، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قول فإذا أمنتم هذا من أدلة من قال إن الحصر لا يكون إلا بالعدو، لأن الله عز وجل لما ذكر الإحصار ذكر بعده الأمن الذي يفيد أن الإحصار يكون بالعدو، وقد تقدم الكلام على مسألة عموم ما يحصل به الإحصار. قوله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا بيان لحكم التمتع. والتمتع كما يقرر العلماء وكما قرر شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم يقولان، وابن كثير أيضا في تفسيره يقولون إن التمتع في القرآن والسنة والآثار عن الصحابة يشمل التمتع المعروف عند الفقهاء ويشمل القران أيضا، فالقران يسمى تمتعا في الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. ووجه ذلك أن من معاني التمتع هو حصول النسكين في سفرة واحدة، حصول نسك الحج والعمرة في سفرة واحدة، وهذا حاصل للقارن كما هو حاصل للمتمتع، ولهذا كان القارن داخلا في مسمى التمتع بهذا الاعتبار. ولهذا قالوا إنه يدخل في عموم الآية من حيث وجوب الهدي، فالآية كما تدل على وجوب الهدي على المتمتع بالمعنى الخاص عند الفقهاء فإنها تدل أيضا على وجوب الهدي على القارن، لأنه متمتع أيضا بالاعتبار المتقدم فيجب عليه الهدي. وقد تقدم الكلام على معنى قوله سبحانه: فما استيسر من الهدي، وهو ما يجزئ في أضحية. ثم إن الشيخ رحمه الله بين الفرق بين هذا الهدي وهدي المحصر أو هدي فاعل المحصور، فهدي المحصر وهدي فاعل المحظور هذا دم جبران، لأن في الحج نقص بفعل المحظور أو بعدم إتمام النسك فوجب دم جبران، وأما هدي التمتع والقران فهو دم شكران، لأن الله عز وجل يستر للمتمتع والقارن الإتيان بحج وعمرة كاملين في سفرة واحدة. وبين الشيخ رحمه الله أن مفهوم الآية أن المفرد لا يجب عليه الهدي. لعلنا نكمل الكلام إن شاء الله في درس قادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ليس معنى.